طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. ودما يقول صلى الله عليه وسلم فيما معناه لا يكن أحدكم إمعة، يقول إذا أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. ما هو الإمعة وما صفات الأمعة؟ ولماذا يكون الإنسان المسلم الذي يتحلى بالقرآن الكريم والسنة النبوية صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون إمعة؟ وهل قوة الشخصية تفرض على الإنسان أن يجتنب ما هو محظور من الدين بالضرورة أم لا؟ كيف يوازن الإنسان المسلم بين ألا يكون إمعة وأن يكون صاحب مبادئ وصاحب مواقف يقرها الله تبارك وتعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أصبح كثير من شباب الأمة الإسلامية إمعة وإمعات؟ الإمعة حلقة جديدة في برنامج دينا قيما، أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي وصاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في حلقة جديدة. بارك الله فيكم. يعني عن ماذا تقترح شيخنا نتكلم في هذه الحلقة؟ والله المجتمع الإسلامي مما نعيب نحن عليه أو يحزننا أو يؤلمنا سلبيته المطلقة في كثير من الأمور التي يجب أن يكون فيها إيجابيا. بمعنى؟ بمعنى أنه يعني تابع لكل ناعق، عندما يسمع رأيا هكذا يتبناه وهو لا يعرف مدى صحته من عدم صحته. ماذا يسمى هذا في ميزان الشريعة؟ الإمعة. إمعة. إمعات كثيرون يعيشون يعني على سطح الأرض يعني لا يباليهم الله باله. إذا نتكلم عن الإمعة. توكل على الله. شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، من هو الإمعة؟ هو الذي يقلد ولا يؤمن كما ينبغي أن يؤمن، يقلد. لذلك أنا أقول لو قلدت العقيدة الصحيحة لا تقبل منك تقليدا. بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقل، ما الفرق؟ التقليد مرفوض. لا، فاعلم أنت بعد بحث ودرس وتفكر بالآيات الكونية والقرآنية وصلت إلى الإيمان بالله. هذا الإيمان بالله لو أنت نطقت ألفاظه نطق تقليدا لا يقبل، ما سبقه بحث ودرس. لأنه للآية فاعلم ما قال فقل، الدين أخذ هكذا بالتلقي والتلقين. لا، هون الآية واضحة. كلمة فعلم يعني في بحث، في درس. يعني فعلم نفسها بتجيب معنى تنظر بمعنى تدبر بمعنى أن تتبناها، بحثت بها، بحثت عن أدلتها، كشفت حقيقتها. هذا المتن، خذ الشرح. نعم، الحاشية. شيخنا دائما صاحب متون ربنا يبارك فيه. بارك الله يرضى عليك يا رب. نستمد منه يعني القضية قالها شيخنا من قبل، بمعنى ما لا يسع المؤمن جهله. ايه الحد الادنى من العلم بالشرع كي تنقذني من النار يوم القيامه، من المظله اللي اتكلم عليها، ما لا يسع المؤمن جهله، يكون معلومه بالضروره. الله يرضى عليك، لازم يعرفها. هذه فعلا احسن واحد يقول لك إيه؟ يا اخي انا لا اقرا ولا اكتب ولا اذهب لمجالس علم ولا عندي تلفزيون في البيت ولا اذهب الى مكان. يعني الحد الادنى من معرفه الله عز وجل ومعرفة الدين في الأوامر والنواهي. تمام. والحلال والحرام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حقائق الإيمان الحلال والحرام المتعلق بحرفته. سليم. سليم. أنا يعني سأنتقل مع الإماعة، يعني كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابي لا يكن أحدكم إماعة. الحديث يعني نود أن نسمع الحديث ونسقطه على الواقع الآن. والله الإماعة إنسان يعيش مع الآخرين، إن أصابوا ذكر كلامهم، إن أخطأوا وقع في خطائهم، ما له موقف خاص، إنسان مخير. الله قال لك فاعلم أنه لا إله إلا الله. إن الإنسان، نعم الآية تقول إن الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. لابد من أن يكون لك إيمان بجهد شخصي، هذا الإيمان الذي ترتقي به عند الله عز وجل. ونعم بالله. وكل شيء بالكون يدل على الله. ونعم بالله. صحيح. الله له آيات كونية. نعم. تكوينية وقرآنية. سليم. لا يكن أحدكم إماعة. يقول إن أحسن الناس أحسن. نعم. وإن أساءوا أسأت، بل وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. يعني أنا معك، يعني صديقك من صدقك لا من صدقك. تمام. بحيث أنك إن قلت الحق خذ الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من قريب حبيب. مرة ثانية. خذ الحق اقبل الحق ولو من بعيد بغيض. نعم. يعني رجل يكره والد زوجته مثلا. مثلا يعني مثلا مش مشاهدين. لا ده طبيعي. ده طبيعي. جزر الواقع. نعم. يبغضه. ولكن الرجل قال حقا. نعم. يا أخي الله عز وجل صدق على كلام بلقيس ولم تكن مؤمنة بعد. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال ربنا وكذلك يفعلون. فخذ الحق واقبله ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من قريب. مع أن الكلام كان عن سيدنا سليمان هو ملك النبي يعني. لا يعني هو هذه الكلام ينسب على هي ظنت أن كل الملوك يعني على شكلتها هي أوان مستطرقة كلها متساوية. لا ولكن طبعا الموضوع فيه خلافات كبيرة. لا لا لا ولكن ولكن الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان يسلك طريق الصالحين إن قالوا حقا. وإن كان هذا الإنسان ليس في ناس تبع رايات معينة يقول لك لا لا لا الشيخ الفلاني تبع من الجماعة الفلانية وتبع الجماعة العلانية، لا يا عم أنا أقبل كلام شو هذه، هذا التمذهب وهذا هذا التقوقع داخل حفر الرايات يضر الإسلام. طيب شكرا دكتور راتب بارك الله فيك. نحن الآن نعيش في عصر يعني كثرت فيه الآراء والاتجاهات والانقسامات والتشرذمات في الأمة، وأصبح شباب الأمة ورجالها ونساؤها مع هذا أو مع ذاك أو مع تلك، أيعتبرون إماعة؟ لا أنا أقول العلاج أن تعيش ضمن حاضنة إيمانية. هو يتصور أن كل جماعة حاضنة إيمانية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت بحاجة إلى حاضنة إيمانية، بحاجة إلى أخ كريم ينصحك وتنصحه. ما هو يعيش معه سيدي؟ هذا من وهمه لهم. هو اشترط شروط. لا اشترط شروط في من أخذ منه أو أصادقه، في شروط. ما هي؟ أول شيء إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته. تمام. ودلك على الله حاله. تمام. وزاد في علمك منطقه. تمام. وإن رآك غافلا ذكرك. نعم. وإن رآك ذاكرا أعانك. إذا وجدت الخمسة دول ابدلين عشان طب نجيبهم لي إن شاء الله. من أين نأتي بها إن شاء الله؟ لا تخلو الدنيا. أنتم على الرأس بإذن الله تعالى. يعني لكن هذه الشروط إذا لم يصنع أحدنا هذه الشروط يكون إماعة؟ طبعا. طب ما نسمع من كلمات أنا مع الجماعة اللي تشوفوه، أنا معاكم، أنا مؤيد، أنا تبعا لكم. سؤال. إنسان أراد أن يبيع بيته. نعم. خرج من بيته وجد دلال. نعم. قال له ثمنه 5 ملايين، ببيعه رأسان من أجل بيت؟ لا يمكن يبيعه رأسان. يسأل ثاني وثالث ورابع وخامس. دينك الأساسي ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. قوام حياتك، قوام آخرتك. نعم. أبد. شو الأبد؟ شيء صعب نصوره الأبد. صحيح. واحد بالأرض وصفار للشمس. نعم. أمام لا نهاية صفر. سليم. صحيح. أبد. ما أثر الإماعة على الفرد والمجتمع؟ السلبية لا تخلق لا قائدا ناجحا ولا إنسانا صالحا ولا مواطنا فالحا. جميل هذه الجملة. إنما السلبية تورث سبحان الله إماعات أقزاما في عالم العمالقة. العالم الآن بالكيتونات المجمعة يتعملق، ونحن نتقزم إذا سبحان الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا التشرذم نتيجة أن الإنسان يصير إمعة، يصير في ظل آخرين لا يدري ما هم يعني ما قيمتهم من القرب من الحق والبعد. وإذا كان لا يدري ماذا يصنع وماذا يقول أيضا، ماذا ينبغي عليه عمله؟ لا لا، المؤمن مكلف يا محمد يا ولدي، المؤمن مكلف مكلف تكليفا واضحا. وجب علينا أن نجلس بين أيدي العلماء الثقات الثبوت حتى نتعلم منهم أين الحلال وأين الحرام، أين طريق الصواب وأين طريق الخطأ، وهم أعلم الناس بالحلال والحرام. صحيح. لكن سألنا لماذا يصلي الإنسان؟ تقربا لله سبحانه وتعالى. نقول الصلاة فرض ومأمور بها، صلاة فرض، نعم، وطلب العلم فرض على كل مسلم. إذا لم تتح له الظروف ذلك، لكن نتوقع إذا تكلمنا على أرض الواقع، هنالك من لم ينل قسطا من التعليم، هنالك من المتعلمين من هم إمعات، أليس كذلك؟ هؤلاء يقلدون العلماء. في شيخ هل يعتبرون إمعة؟ لا، إذا كان قلدوا عالم واستشاروا ما بقى في مشكلة، ليس انتفت الإمعة. نعم، عالم. طب وإذا عالم، ما هو يعني عالم له من وجهة نظر عالم، عالم رباني، عالم رباني. إلا كلمة أدق من هيك. لا يمكن أن يعلم الله من عبده حرصه على الحق إلا ويجمعه مع أهل الحق، مستحيل. تمام. هل ظهرت هذه الإمعات أو هذه السلبيات على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولما حذر منها لا يكن أحدكم إمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله ما لا يرى الآخرون، وأسمعه ما لا يسمعه الآخرون. نعم. فعرض عليه سبحان الله وكأنه عرض عليه التاريخ السابق والتاريخ اللاحق، طوله الزمان حتى سبحان الله يرى ما لا نرى. الصحابة كان كل واحد منهم إنسانا إيجابيا فاعلا حتى يصير رمزا. تمام. وكان كل واحد منهم يتمتع بعلو الهمة. نعم. وعلو الهمة كالنحلة، ودنو الهمة كالخنفساء، وشتان بين الطرفين. علو الهمة إذا أكل الطيب وأطعم الطيب، وبعدين سبحان الله النحلة لا تدخل خليتها فراشة أو شغالة في ريدها قاذورات لأنه مجتمع نظيف. نحن إذا قمنا بإلغاء تاريخ الإمعة وقلبنا صفحة الإمعات وفتحنا صفحة الإيجابيات، رأينا موظفا مرتشيا في مصلحة ما، فامتنع الناس عن رشوته فاضطر أن يعمل وأن ينهي لنا مصالحنا دون أن يأخذ رشوة. لكن أنا أعين على أخذ الحرام وأتمثل بفلان الذي دفع له رشوة وأصير معه في النار، هذا إمعة. ما هي المصلحة لن تصير هكذا؟ لا لا لا، شوف، ولا تنقضي. لا لا لا، رزق الله كما قلنا لك من قبل لا يسوق إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهتك. والله لو أن رزقك في فم الأسد أو في فم الحيوان الضخم سبحانه. لماذا؟ لأننا للأسف لا ندرك حركة التاريخ. الحيوانات العملاقة قد انتهت وبقيت الحيوانات الصغيرة، ونحن نعملق مبانينا وسوف تنتهي. لماذا؟ لأننا صرنا إمعات نقلد الغرب في عملاقة الأمور وليس عملاقة النفس. النفس الإيمانية عملاقة ليست مقزمة، والإمعة قزم. سليم. السلبيات شيخنا الدكتور راتب النابلسي بارك الله فيك انتشرت، ربما تكون السلبيات هي المصطلح الأقرب إلى الإمعة. نعم. كيفية علاج هذه السلبيات أو تلك الإمعات؟ والله أنا أقول الله عز وجل بذل الجماد شيء مادي له وزن وحجم وابعاد ثلاثة. نعم. النبات يزيد عليه بالنمو. تمام. والحيوان بالحركة. سليم. والإنسان بالعقل، بالعقل والإدراك. الله أودع فيه قوة إدراكية تشريفا له. ما لم يستفد من هذه القوة بطلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. اسمع إلى القرآن الكريم ماذا يقول عن هؤلاء. أموات غير أحياء. يا الله. نبضه 80، الضغط 8-12، وعند الله ميت. إنهم إلا كالأنعام. إذا صنع ماذا؟ ما صفاتهم بداية؟ إنهم إلا كالأنعام، دابة خشب مسندة كمثل الحمار يحمل أسفارا. خمس أوصاف في القرآن. بل هم أضل لمن أعرض عن طلب العلم. نعم. لأنه في الله أوضع فيك كيان قوة إدراكية. نعم. تلبى بطلب العلم. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. تمام. فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ولذلك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. من الواجب الترتيب المنطقي، خلق الإنسان علم القرآن. كيف أنا أعلم القرآن قبل أن أخلق؟ صحيح. فجعل خلق الإنسان بين تعليمين، فكأن من لم يتعلم لم يخلق بعد. جميل. نعم. كلمة أخيرة توجهها لمن هو إمعة أو موقفه سلبي دائما. أنا أقول إن أركان أو ركائز وخصائص هذه الأمة: كنتم خير أمة أخذت الناس، تأمروا بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر صرنا إمعات. تمام. وإذا صرنا إمعات انتفت عنا خاصية الأمة وانتفت عنا صفة الخيرية. جميل. كلمة أخيرة توجهها للإمعة أو السلبي، ماذا تقول؟ والله البحث عن الحقيقة مطلب أساسي لكل إنسان. نعم. أما أن يبقى تحت رحمة الإشاعات والأقوال التالفة غير الصحيحة بيكون هذا ضحية راح. تمام. شكرا لكم على هذا اللقاء، ونلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد بلقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما. أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم. بالدين تربينا يا فوز من التزم. ربي أدمه علينا، اهدنا دينا قياما. طلع النور علينا كان فكنا عظماء.